بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الثاني، الحقيقة والمجاز. بعد أن فرغ الناظم رحمه الله تعالى من الكلام على المقصد الأول من المقاصد الثلاث من علم البيان، قلنا هي ثلاثة: التشبيه والمجاز والكناية. لما انتهى من المقصد الأول من المقاصد الثلاث من علم البيان وهو التشبيه، شرع في الكلام على المقصد الثاني منها وهو المجاز في الأصل، لكن ذكر الحقيقة لأنها مقابلة له فقال رحمه الله تعالى: الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز، والحقيقة في الأصل فعيل، فعيل بمعنى فاعل، من حق الشيء، من باب ضرب ونصر، حق يحق وحق يحق، باب ضرب ونصر، يعني يأتي من باب فعل يفعل، ضرب يضرب، ويأتي من باب فعل يفعل، نصر ينصر، فيقال حق يحق وحق يحق. هذا تجده كثيرا في كتب المعاجم، قال من باب نصر، يعني الذي مضارعه يأتي على وزن يفعل، حينئذ تضبط العين في حق مثلا بفتح، لأنه قال باب ضرب ونصر، وكلاهما من باب فعل، وأحيانا يقال هذا من باب علم، حينئذ تضبط العين في الماضي بكسر العين، علم فعل، والمضارع يأتي منها على وزن يفعل، وهكذا. إذن الحقيقة في الأصل فعيل بمعنى فاعل، من حق الشيء، من باب ضرب ونصر إذا ثبت، أو بمعنى مفعول، من حققه إذا أثبته أو أثبته، يصح الوجهان. نقلت إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها، إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي، حينئذ ينظر إليها من جهتين، إما أنها بمعنى اسم الفاعل، وإما أنها بمعنى اسم المفعول، لأن فعيلا في اللغة يأتي بهذا وذاك، حينئذ يأتي المعنيان في الحقيقة. يقول هي كلمة ثابتة في موضعها الأصلي، ويأتي بمعنى مفعول، وهي الكلمة المثبتة في مكانها الأصلي، وكلا المعنيين صحيح. وإذا دار الكلام بين حمله على، أو احتمل الكلام بأن يكون بمعنيين ولا تنافي بينهما، حمل عليه. يقول فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، يصح هذا ويصح ذاك، إلا إذا وجدت قرينة تدل على إرادة اسم الفاعل أو إرادة اسم المفعول. إذن الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي سميت بذلك لثبوت اللفظ على أصل وضعه. يعني ماذا سميت حقيقة؟ قيل أسد في الحيوان المخصوص المفترس، نقول هذا حقيقة. لماذا سميت حقيقة؟ لثبوت اللفظ على أصل وضعه، على أصل وضعه. فعلى الثاني، فالتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الإسمية، على الثاني أنها المثبتة، حينئذ حقيقة. حقيقة، هل التاء هنا للتأنيث أو أنها للوصفية أو ما يسمى بنعم الوصفية؟ حينئذ وقع خلاف بينهم، بعضهم يرى أنها للتأنيث، وبعضهم يرى أنها ليست للتأنيث، والمصحح عندهم والظاهر أنها للنقل، للنقل، بمعنى أنه في الأصل وصف، ثم لما انتقل وجعل اسما صار كالجامد، صار كالجامد، مثل الأعلام المنقولة من المشتقات، في الأصل هي أوصاف تدل على معاني، وإذا نقلت حينئذ نقول هي صارت جامدة. فصالح مثلا، نقول رجل صالح، يعني متصف بالصلاح، لكن إذا سميت رجلا صالحا علما لا يلزم منه أن يكون صالحا، قد يكون طالحا، حينئذ وجد اللفظ ولم يوجد المعنى، حينئذ لا إشكال، لا إشكال. وهنا الحقيقة هي في الأصل فعيلة، لكن لما نقلت من الوصفية للإسمية جعلت التاء التي هي في الأصل للتأنيث دليلا على هذا النقل، لأن يعني صارت كالاسم الجامد، كالاسم الجامد. فعلى الثاني، فالتاء فيها للنقل من الوصفية للإسمية صرفة والصرفة، كما في ذبيحة ونطيحة، فلذلك لا يوصف بها، فلا يقال شاة أكيلة أو شاة نطيحة لا يوصف بها، فلا يقال شاة أكيلة وشاة نطيحة. لماذا؟ لأنها للوصفية، نقلت من الوصفية إلى علمية، أو لعدم جريانها على موصوف وهو الكلمة، فتكون التاء للتأنيث ففيه نظر. فيه نظر لعدم جريانها على موصوف، يعني لم يتقدمها لفظ كلمة، هذه الكلمة حقيقة، هذا الذي يقال فيه جرى على موصوفها أو لا. تقول هند قتيلة، لكن إذا أطلقت هكذا قتيلة تقول قتيلة أو قتيل، ها نعم، هو فعيل يستوي، قتيل يستوي فيه المؤنث والمذكر، لكن إذا جرى على موصوفه بمعنى ذكر حينئذ يقال قتيل، إلا إذا تأخر قتيلة زيد هذا لا إشكال فيه، وأما لوحده فيقال هند قتيل وزيد قتيل، لأنه بلفظه يدل على المعنية. فالمرجح اللفظ لأنه لا يلتبس، لا يلتبس، إذا قيل هند قتيل لا يلتبس أن المراد به هنا التأنيث. لماذا؟ لأن هند في الأصل مؤنث، كان يستعمل في المذكر، لكن في مثل هذا الزمن مثلا يعتبر قرينة على أن المراد به المؤنث. إذن قوله وهو الكلمة وتكون التاء للتأنيث، هذا ذكره السكاكي وفيه شيء من النظر. والمجاز أصله مجوز، مجوز مفعل، بوزن مفعل بفتح الميم والعين وسكون الفاء، ثم قلبت الواو ألفا لتحركها في الأصل مجوى تحركت في الأصل، وانفتاح ما قبلها أو انفتاح ما قبلها في الحالة، يعني أريد أن يجعل علة لقلب الواو يعني، لأنه من الجواز، حينئذ هذه الألف منقلبة عن واو مجاز، كيف قلبت؟ نقول أصل مجوز، قاعدة ما هي؟ تحرك الواو انفتاح ما قبلها، ما وجدت القاعدة، مع ذلك العرب قلبت الواو ألفا. إذا لابد من ضابط، لابد من قاعدة، ليست الأمور هكذا عشوائية، وإنما نقول اكتفاء بجزء العلة وهي تحرك الواو، وهذا أحسن ما يقال، أو يقال مج وتحركت الواو ثم أريد قلبها فنقلت حركة الواو إلى ما قبلها، صار لها نظران، نظر قبل نقل الواو حركة الواو، ونظر بعده نقل حركة الواو، نقول تحركت الواو باعتبار النظر الأصلي، وانفتح ما قبلها باعتبار الآن، فقلبت الواو ألفا. أكثر صرفين على هذا، أكثر صرفين على هذا، أو فيه تكلف، فيه تكلف. لماذا؟ لأن القاعدة أنها تكون في كلمة واحدة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها في نفس الكلمة، وهنا النظر باعتبار كلمتين، وهذا منافي للأصل، منافي لي للأصل. حينئذ إما نقول بهذا وفي تكلف، أو الأحسن نقول اكتفاء بجزء العلة. وهو في الأصل مصدر جاز يجوز مجازا، نقل إلى الكلمة الجائزة أي المتعدية مكانها الأصل، أو إلى الكلمة المجوز بها على معنى أنهم جاوزوا بها مكانها الأصل، يعني مصدر ويراد به إما اسم الفاعل إما اسم المفعول، مجوز مفعل قد يراد به اسم الفاعل، حينئذ الكلمة الجائزة أي المتعدية بنفسها، أو مجوز بها إذا عديت، حينئذ وقع عليها التعدي صارت ماذا؟ اسم مفعول. فهو مصدر ميمي بمعنى الفاعل أو المفعول، والأول أولى أن يكون بمعنى اسم الفاعل. لماذا؟ لعدم احتياجه إلى تقدير، مجوز بها لابد من التقدير، وعدم التقدير أولى من التقدير في الجملة، عدم التقدير أولى من التقدير في الجملة. ويجوز أن يكون اسم مكان أو آلة، لما أنه مكان التجاوز عن المعنى الحقيقي أو آلة، والأول أولى له الكلمة الجائزة أو المجوز بها، والأول أولى لا من حيث المعنى إنما لكونه يرتكب فيه تقدير، يعني اسم الفاعل. واعلم أن المقصود الأصلي بالنظر إلى علم البيان إنما هو المجاز، هذا هو الأصل، وإنما ذكر الحقيقة معها لما سيأتي، إذ به يتأتى اختلاف الطرق دون الحقيقة، إلا أنها لما كانت كالأصل للمجاز إذ الاستعمال في غير ما وضع له فرع الاستعمال فيما وضع له. جرت العادة عند البيانيين بالبحث عن الحقيقة أولا، ولذلك قدم تعريف الحقيقة على المجاز. إذن أيهما أصل أيهما فرع؟ نقول حقيقة أصل، لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له، ثم يأتي المجاز وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ونعبر بالاستعمال من باب التساهل، يعني يطلق هذا وذاك، والأصل هو اللفظ. استعمال اللفظ فيما وضع له هذا هو الحقيقة، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له هو المجاز. حينئذ من حيث الفهم لا يفهم الفرع وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له إلا إذا فهم الأصل وهو استعمال اللفظ فيما وضع له. حينئذ تعين أن نعرف أولا الحقيقة ما هي، ثم بعد ذلك نعرف المجاز لأنه فرع. ولذلك يعبر عن المجاز بأنه الأصل، وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز. إذا الحقيقة هي الأصل، هي الأصل. وفي الشرح عندكم في حلية الإبل المصون يقول: فذكر الحقيقة لمقابلتها له لا لتوقفها توقفه عليها، لأن التحقيق عدم التوقف، فقد لا يكون للمجاز حقيقة كما في الرحمن، زاده بالحاشية، وهذا باطل، بمعنى أنه لا يلزم أن يكون للحقيقة مجاز، وهذا محل وفاق، لا يلزم أن يكون للحقيقة مجاز. قد يستعمل اللفظ فيما وضع له ولا يستعمل في مجازه، يعني لا ينقل اللفظ، وهذا له نظائر موجود. والعكس، هل هو لازم أو لا؟ هل يكون ثم لفظ مجاز ولا حقيقة له ولم يستعمل فيما وضع له أصلا؟ بينهم نزاع، والذي أدى بهم إلى النزاع كما يمثلون في الحاشية عندكم الرحمن. الرحمن عالم على الخالق جل وعلا، قالوا مجاز. إذا قيل مجاز، لو استلزم المجاز الحقيقة، يعني لابد أن يستعمل أولا في حقيقته ثم يأتي الناقل فينقله، حينئذ أين استعمل لفظ الرحمن؟ لم يستعمل قطعا، لم يستعمل. فلما أورد عليهم هذا الإيراد قالوا: إذن لا يلزم أن يكون المجاز له حقيقة، لا يلزم أن يكون المجاز له حقيقة. حينئذ قالوا: قد يكون اللفظ مستعملا في مجازه كالرحمن ولا حقيقة له، وهذا باطل. باطل لماذا؟ لأمرين: أولا أن منشأ الخلاف هو أسماء الرب جل وعلا، والأصل فيها أنها حقائق، وهذا محل إجماع، ولا عبرة بالمخالف، محل إجماع أنها معتبرة في حقائقها. ثانيا أنه يقال أن المجاز عرفناه بماذا؟ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، إذا لابد أن يوضع ولابد أن يستعمل، حينئذ لا يمكن أن يوجد مجاز إلا وقد سبق بحقيقة، وهذا موجود في لسان العرب. إذ لا مثال عندهم إلا أسماء الرب جل وعلا، أنها استعملت في حقائقها ولم تستعمل في، لأنها استعملت في مجازها ولم تستعمل في حقائقها. حينئذ لهذا وذاك نقول التقعيد أن الأصل في الحقيقة أنه لا يلزم استعمالها في غير ما وضعت له، يعني لا يلزم من الحقيقة استعمالها في مجازها. والعكس بالعكس، أنه لا يوجد مجاز إلا وله حقيقة، وله حقيقة. وأما ما أكثر منه البيانيون في كتبهم هذا بناء على أشعريتهم، فلينتبه لذلك. ولذلك يذكرون في ذكر الحقيقة والمجاز كما قال في الشرح: فذكر الحقيقة لمقابلتها له، متقابلان فقط، لا لتوقفه عليها، يعني لا لكون المجاز متوقفا على الحقيقة، وهذا لا نسلم به. لماذا عنده؟ لأن التحقيق، إذا عندهم خلاف، لأن التحقيق عدم التوقف، فقد يكون المجاز موجودا ومثل له باسم الرحمن ولا يوجد له حقيقة، ولا يوجد له حقيقة. زاد المحشي بقوله: فقد لا يكون للمجاز حقيقة كما في الرحمن، كما في الرحمن. وقد يقيدان باللغويين، فيقال الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي ليتميز عن الحقيقة والمجاز العقليين، وهذا سبق بحثه المجاز العقلي والحقيقة العقلية سبق بحثه في علم المعاني، وذكرنا لماذا ذكروه هناك. وقد يقيدان باللغويين ليتميزا عن الحقيقة والمجاز العقليين اللذين هما في الإسناد، لأنهما لا يبحث عنهما في هذا الفن، ليس فن البلاغة عموما وإنما في فن البيان، وإلا يبحث عنه في علم المعاني، وقدموا البحث عنها في المعاني، والأكثر ترك هذا التقييد كما فعله الناظم هنا، لم يقل حقيقة لغوية أو الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي، وهذا الأولى. لماذا؟ لئلا يتوهم أنه مقابل للشرع أو العرف، لأن الحقيقة أقسام، منها لغوية ومنها شرعية ومنها عرفية، وكذلك المجاز أقسام، منه اللغوي ومنه الشرعي ومنه العرفي. فلو قال الحقيقة اللغوية توهم ماذا؟ أنه مقابل للشرعية والعرفية، وهو كذلك وليس القيد بمراد. وكذلك المجاز لو قيل اللغوي لتوهم أنه مقابل للشرع والعرفي، لئلا يتوهم أنه مقابل للشرعي أو العرفي. فالمقيد بالعقل ينصرف إلى ما في الإسناد، نقول مجاز عقلي وحقيقة عقلية، فينصرف إلى حقيقة المجازية الإسنادية وكذلك المجاز الإسنادي. والمطلق هكذا الحقيقة والمجاز ينطلق إلى أو ينصرف إلى غيره، سواء كان لغويا أو شرعيا أو عرفيا، لأنهما مما عقد الباب للكلام عليهما أيضا كما سيأتي، لأن ذكر المجاز المفرد والمجاز المركب، وهذا سيأتي بحثه. حقيقة مستعمل في موضع له بعرف ذي الخطاب فاتبع، قدم الحقيقة لأن فهم المجاز ينبني عليه، ينبني عليه ويتوقف عليه، أو لا؟ اختبار هذا، هل يتوقف المجاز أو لا؟ قل نعم يتوقف عليه. إذن قدم الحقيقة لأنه لا يفهم المجاز إلا بفهم الحقيقة، كذلك يتوقف المجاز في وجوده على وجود الحقيقة. حقيقة أي الأصل الحقيقة، يحتمل أن التنوين بدل عن آل. مستعمل حقيقة أي في الاصطلاح، عرفنا المعنى المراد به في اللغة كلمة ثابتة أو المثبتة، وهنا المراد به المعنى الاصطلاحي عند البيانيين، عند البيانيين. ولم نذكر الخلاف الوارد عند الأصوليين وغيرهم في وجود المجاز وعدمه، لأن البيانيين متفقون مجمعون على وجود أو تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، فلا داعي لذكر الخلاف الذي يذكره البعض، إنما يذكره في باب الأصول. أما عند البيانيين فمحله يجمع لا خلاف بينهم، ليس الخلاف في تقسيم الكلام إلى حقيقة أو مجاز عند البيانيين، فذكر الخلاف هنا لا طائل تحته. حقيقة أي اصطلاحا، مستعمل الاستعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، وهنا لم يأتي بما أتى به في الأصل وهو الكلمة المستعملة، كذا عبر في الإيضاح وفي غيره، وحينئذ لابد من التقدير. ولما قال مستعمل ولم يقل مستعملة لابد من تقدير لفظ لفظ. إذن حقيقة هي لفظ مستعمل، لفظ مستعمل، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، وهذا نوعان، مهمل وموضوع، مهمل وموضوع، وبعضهم يجعل الموضوع على نوعين، موضوع مستعمل وموضوع غير مستعمل، وأشار إليه ياسين الحمصي في حاشيته على موجب الندى، أن الموضوع قسمان، موضوع مستعمل وموضوع لم يستعمل. لكن موضوع لم يستعمل حينئذ نقول كيف علم وكيف نقل؟ هذا لا وجود له، ظاهر أنه لا وجود له، فكل موضوع لابد أنه قد استعمل، وإلا كيف نقل إلينا؟ ولو مرة واحدة استعمل حينئذ نقول هذا مستعمل في موضع أو موضوع مستعمل. إذن لا يشترط اضطراد الاستعمال أو كثرة الاستعمال، وإنما نقول هذا قليل وهذا كثير، هذا قليل وهذا كثير، وأما أنه موضوع ولم يستعمل قل هذا فيه شيء من النظر. إذن اللفظ ينقسم إلى قسمين، مهمل ومستعمل أو موضوع ويرادفه الاستعمال. حينئذ نقول المهمل هو الذي لم تضعه العرب، والمستعمل هو الذي وضعته العرب وأطلقته فيما وضع له من معنى. قوله مستعمل هذا ماذا؟ أخرج المهمل. حينئذ لا يوصف المهمل لا بحقيقة ولا بمجاز، لأن الوصف بالحقيقة والمجاز هو وصف للكلمة القول المفرد ووصف للمركب كلام الذي هو اللفظ المفيد، فما لم يكن كلمة ولا كلاما هذا لا يوصف بحقيقة ولا مجاز. إذن مستعمل أي لفظ مستعمل، أي الذي يطلق عليه لفظ حقيقة، فشمل الحقيقة المفردة والمركبة كقام زيد، لأنه قال لفظ، قال لفظ، واللفظ يشمل المفرد ويشمل المركب، هذا داخل في ماذا؟ في المستعمل، لأنه لما قال لفظ قلنا دخل فيه المهمل المستعمل، مستعمل خرج المهمل، بقي المستعمل على نوعين وهو كلمة ومركب. ولذلك توصف الكلمات بالحقيقة يقول حقائق، وتوصف المركبات بالحقائق يقول مركب حقيقة وكلمة حقيقة. هل هذا الحد شامل للنوعين؟ الجواب نعم، لأنه قال لفظ مستعمل ولم يقيده لا بمفرد ولا بمركب فشمل النوعين. إذن مستعمل أي لفظ مستعمل، فشمل الحقيقة المفردة والمركبة كقام زيد، قام زيد هذا استعمل فيما وضع له، والوضع نوعي هنا. واتصاف المركب بالحقيقة إنما هو باعتبار مفرداته التي تركب منها وهي الكلمات، لا باعتبار كونه مركبا، يعني هو يستعمل هذا التركيب، يقول هذا مركب حقيقة وهذا لفظ وهذا مفرد أو كلمة حقيقة، كذلك في المجاز. ولكن هنا كأنه أوله فقال إنما وصف، هذه عبارة المرشدي شرح العقود، إنما وصف الكلام بكونه حقيقة كقام زيد باعتبار مفرداته، باعتبار مفردات، لأن قام استعمل في معناه وزيد استعمل في معناه. وخرج بالمستعمل المهمل فلا يوصف لا بحقيقة ولا بمجاز. واللفظ قبل الاستعمال إن سلمنا به، اللفظ يعني الموضوع قبل الاستعمال قبل أن يستعمل، فإنه لا يوصف لا بحقيقة ولا بمجاز. لكن نقول إيت بمثال وهو لفظ وهو لفظ موضوع في لسان العرب لم يستعمل، لأن هذه المعاجم كلها إنما هي مأخوذة من منثورات العرب وأشعار العرب، حينئذ لم ينطق العربي، ومن هنا دخل ابن تيم رحمه الله في الكلام المجاز، لم ينطق العربي بكلمة قام فحسب ولا بزيت فحسب ولا بإلى فحسب، وإنما أخذت المعاني وأخذت المفردات وصيغها وإلى آخره من المنثورات المنقولة، وهي جمل مركبة كلام فصيح بليغ، وكذلك من أشعار العرب. حينئذ هل يمكن أن يوجد لفظ موضوع لم تستعمله العرب؟ لا يمكن، وإنما هذا تقسيم عقلي، بمعنى أن العقل يجوز أن يكون ثم ما وضعت له العرب لفظ لمعنى ولم يستعمله، قالوا إذا أردنا المعنى معنى كذا فلفظ كذا له، ولكن لم يأتي أحد يستعمله فيما وضع له، أين هو؟ لا مثال له، لا مثال له. لماذا؟ لأن الوضع وإن كان شخصيا انقسم إلى نوعين، إلى وضع شخصي وهو متعلق بالمفردات، ووضع نوعي وهو متعلق بالمركبات، إلا أن الشخص مأخوذ من النوع، مأخوذ من النوع، وهو الذي قامت عليه المعاجم، قال لك استعمل كذا في معنى كذا وكذا، اللسان والقاموس إلى آخره، نقول هذا وضع شخصي بمعنى أنه متعلق بمفردات، لكن هذه المفردات كلها مأخوذة من الكلام العربي الفصيح، إما شعرا وإما نثرا. إذن اللفظ قبل الاستعمال نحكي ما حكاه البيانيون، فإنه لا يوصف لا بحقيقة ولا بمجاز. إن سلم بوجود لفظ موضوع ولم يستعمل لا يمكن أن يوصف بحقيقة ولا مجاز، لا بحقيقة ولا مجاز، ونحن لا نسلم بهذا، لا يوجد لفظ موضوع غير مستعمل، وإنما كل مستعمل فهو موضوع، وكل موضوع فهو مستعمل. والتفصيل هذا تفصيل عقلي، حقيقة أي صلاحا، مستعمل أي لفظ مستعمل، حينئذ صار ماذا؟ مستعمل، هذا صفة لموصوف محذوف، صفة لموصوف محذوف، والمحذوف هو الخبر في الحقيقة، هو الخبر عن المبتدأ، حقيقة هذا مبتدأ كذلك. وإن قيل هي نكرة حينئذ نقول للتنويع، يعني المسوغ له هو التنويع، لأنه أراد أن ينوع، حقيقة مستعملا، مجاز كلمة غابرة الموضوع، فنوع وصار التنويع مسوغا للابتداء بالنكرة، الابتداء بالنكرة. وعلى ما ذكره بعضهم أن أي فائدة أفادت النكرة جاز الابتداء بها، يعني لا يشترط فيها التعميم والتخصيص الذي ذكره النحاة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، مفهومه إن أفادت جاز الابتداء بالنكرة كذلك. لكن بالأمثلة يريد ابن مالك رحمه الله تعالى أن يوافق الأكثر، وهي أنها لابد من فائدة مقصودة أو فائدة مرعية، وأما أي فائدة كما قاله البعض أظنه كافيجي، حينئذ نقول لا، ليس بوارد. وإلا لو قيل جاء رجل أو رجل في الدار، يصح أن يكون رجل هذا مبتدأ وفي الدار هذا خبر، لأنه أفاد أي فائدة، لكن عند جمهور لا، رجل في الدار، في الدار هذا الصفة، ولا يعتبر خبرا ولا يعتبر كلاما. على كل حقيقة هذا مبتدأ، مستعمل هذا صفة لموصوف محذوف هو الخبر. مستعمل في ماذا؟ قال في ما وضع له، في جار مجرور متعلق بقوله مستعمل، فيما، ما اسم موصول معنى الذي، يصدق على المعنى. لماذا؟ لأننا قلنا مستعمل هذا وصف لللفظ، وصف لللفظ، إذا اللفظ يستعمل في لفظ أو في معناه، في معناه الذي وضع له، هذا المراد. حينئذ ما هنا اسم موصول معنى الذي يصدق على المعنى. فيما أي في المعنى الذي وضع له، له ما هو؟ فيما وضع له، الضمير يعود على ماذا؟ على لفظ، نجيب يقول على لفظ، ها هي له أنور، أين عائد الصلة؟ فيما قلنا موصول، وضع له، وضع ضمير، وضع نائب الفاعل يعود على ماذا؟ على اللفظ، أحسن، له، إذا لا يعود له على اللفظ الضمير، إذا وضع نائب الفاعل يعود على اللفظ، وضع اللفظ له للمعنى، هذه تأخذها من جهة المعنى. إذا أشكل عليك مباشرة، إذا قلت اسم موصول، ما اسم موصول، لابد من عائد كذلك، فأين عائدها؟ له الضمير هذا مذكور، حينئذ وضع ذلك اللفظ المستعمل له لذلك المعنى، فعاد الضمير هنا إلى ما، ووضع الضمير المستتر النائب الفاعل عاد إلى لفظ، إلى لفظ. وضع له فيه، فيه، والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، هذا إذا فسر الوضع بالشخص سيأتي النوع، أو تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه، فشمل المشترك، تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه. فخرج بهذا القيد الغلط، غلط هذا لم يوضع له، لو قال مثلا خذ هذا القوس مشيرا إلى كتاب، خذ هذا القوس مشيرا إلى الساعة مثلا، نقول ما العلاقة بين القوس وبين الساعة؟ ليس ثم علاقة، إذا لا يسمى مجازا، إذا لم تكن علاقة انتفى المجاز، وليس هو حقيقة، لم يوضع له لسان العرب، إذا نقول الغلط لا يكون حقيقة. ومن هنا كما مر معنا في النحو أن بدل الغلط أنكره الكثير من النحاة، لأنه ليس بفصيح، وإنما غلط من اللسان، ولذلك لا يوجد له مثال لا في فصيح الكلام، لا شعرا ولا نثرا، لأنه غلط، وإذا كان غلط لا يمكن أن يكون مقصودا كذلك. ركبت فرسا حمارا، هو أراد الحمار ما أراد الفرس، وسبق لسانه إلى الفرس، حينئذ نقول ما وضع لفظ الفرس مرادا به ما صدق عليه الحمار كذلك، هذا محل وفاق، حينئذ نقول هذا لا حقيقة ولا مجاز، لا حقيقة ولا مجاز، لا حقيقة لأنه لم يوضع له في لسان العرب، ولا مجاز لانتفاء العلاقة، لانتفاء العلاقة. إذن خرج بهذا القيد الغلط نحو خذ هذا القوس مشيرا إلى كتاب. وخرج المجاز المستعمل فيما لم يوضع له في الصلاح به التخاطب ولا في غيره، ولذلك قيده بعرف ذي الخطاب، لكنه خرج ما خرج بهذا القيد الثاني، خرج بالقيد الأول وليس بالقيد الثاني، وليس بالقيد الثاني. إذن خرج المجاز المستعمل فيما لم يوضع له في الصلاح به التخاطب ولا في غيره، كالأسد في الرجل الشجاع، رأيت أسدا يرمي، لأن الاستعارة وإن كانت موضوعة بالتأويل إلا أن المفهوم من إطلاق الوضع إنما هو الوضع بالتحقيق، بالوضع بالتحقيق، لأن الوضع هذا فيه كلام طويل عريض، والمراد بالوضع عند الإطلاق الوضع التحقيقي المقابل للتأويل، أعم من أن يكون شخصيا أو نوعيا. والوضع في المجاز وضع النوع، ولذلك ثم خلاف عندهم خاصة عند الأصوليين، هل المجاز موضوع أم لا؟ صحيح أنه موضوع لكنه وضع نوعي، وضع نوعي، إذ الوضع نوعان شخصي ونوعي. والشخصي هو الذي سبق بيانه، جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ بإزاء معنى ما، بمعنى أن لفظ سماء جعل مرادا به الجرم المعهود، الأرض مرادا به المعنى المراد، وكذلك الإنسان، وكذلك النوم والأكل والشرب نحوها، هذه كلها ألفاظ جعلت بإزاء المعنى. حينئذ نقول متعلق اللفظ شخص، وهو اسم فقط أو فعل أو حرف، هذا يسمى ماذا؟ وضعا، ولكنه وضع شخصي، بمعنى أنه متعلق بالشخص كالفعل والاسم والحرف. ونوعي وهو كل ما تكون دلالته بحسب الهيئة دون المادة، بحسب الهيئة دون المادة. ويدخل في هذا كل ما جعل صيغة ثم بعد ذلك يفرع عليه من الآحاد ما لا نظير له، فيقال إذا أردت المثنى فتأتي بألف ونون في حال الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والخفض، ويأتي الفعل الماضي على وزن فعل وفعل ويفعل، وإذا جاء على وزن فعل بفتح العين مضارعه إما يفعل أو يفعل، هذا الأصل، هذه أوزان. المراد بها هنا الهيئة أو المادة؟ المادة يعني الحروف، الهيئة المراد بها الهيئة، هذا وضع نوعي. إذا أردت النسبة حينئذ تضيف ياء النسبة إلى الاسم الملحق به، تقول قرشي، حنفي، حنبلي، مالكي، شافعي، هذه كلها النسبة. عندنا قاعدة، هذه القاعدة موضوعة لكنها وضع نوعي، بمعنى أنه نظر إلى الأصل، وأما الأحاد والأفراد فلا يلتفت إليها، هذا نسميه ماذا؟ وضعا نوعيا. فالمثنى وطريقة استيفاء المثنى والجمع بأنواعه، وكذلك المنسوب والتصغير، والأفعال ثلاثية على ثلاثة أنواع، والفعل المضارع وأبوابه ستة ونحو ذلك، كل هذه يسمى وضعا لكنه وضع نوعي. ولذلك يعبر هناك في باب الأمثلة الخمسة، قل هذا أولى من قولنا الأفعال الخمسة، لأن الأفعال يوهم الآحاد وليس بمراد، وإنما المراد به هنا الأمثلة الأوزان، يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، ويدخل تحت هذه الأوزان أو الأمثلة ما لا حصر من الأشخاص. والمراد هنا بالوضع النوعي هو يفعلان، أما يأكلان ويشربان هذا قد يكون مسموعا من لسان العرب أنه ثني تثنية فعلية، يعني ألحق به ألف الاثنين التي هي فاعل، وقد لا يكون مسموعا. إذا أردت مثلا يقومان، إذا ما سمع في لسان العرب يقومان وتقومان وتقومين، هل نقول لا يؤتى به على هذا الوزن؟ قل لا، لأن العرب نطقت بيفعلان وتفعلان، وكونه لم يسمع يقومان تقومان لا يلزم منه عدم فصاحة الإتيان بهذا الآحاد. لماذا؟ لأنه وضع وضعا نوعيا، وضع وضعا نوعيا. وكذلك الكلام، المسند والمسند إليه، تقديم الفاعل على تقديم الفعل على فاعله، المبتدا على الخبر إلى آخره. القواعد العامة التي تدرس في باب النحو كلها موضوعة لكنها وضع نوعي، لأن العرب نطقت بهذا وأرادت هذا المعنى الذي أصل في كتب النحو، ولكن الأحاد لا يشترط أن تكون ماذا؟ أن تكون منقولة. قل مثلا قال ابن باز رحمه الله تعالى، قال فعل ماضي، وابن باز، هل نطقت العرب ابن باز؟ ما نطقت العرب لأنه مستحدث، حينئذ نقول قال ابن باز، هل كلام عربي؟ كلام عربي. هل سمع بهذا اللفظ؟ لا ما سمع. إذن كيف نقول كلام عربي ولم يسمع؟ نقول نعم هو موضوع وضعا نوعيا، بمعنى إذا أردت الفاعل تأتي بالفعل أولا، سواء كان فعلا ماضيا أو مضارعا، ثم تأتي به الفاعل بعده. وأما عين الفعل فلا يشترط أن يكون مقولا. نعم شخصه لابد أن يكون مقولا، لكن الفعل الذي أسندته إلى الفاعل لا يشترط أن يكون مقولا. وكذلك الفاعل يشترط أن يكون بعد الفعل، لكن عينه وشخصه لا يشترط أن يكون منقولا، وهكذا في سائر ما يذكر. إذن النوعي هو كل ما تكون دلالته بحسب الهيئة دون المادة، وهذا النوع يعني النوعي يشمل جميع المركبات، كلام كله نوعي، لأن الفاعل مرفوع هذا وضع، وكذلك المفعول به منصوب هذا وضع. إذا أردت التركيب الإضافي تأتي بالمضاف أولا ثم بعد ذلك المضاف إليه، وإذا كان منونا تحذف التنوين، كل قواعد هذه كلها وضع نوعي. وكثيرا من المفردات، يعني يدخل تحت النوعي جميع المركبات، وكثيرا يشمل جميع المركبات وكثيرا من المفردات، مثل الأفعال يعني الأوزان، فعل وفعل وفعولة، ومثل المثنى قاعدته، والمجموع قواعده، والمصغر والمنسوب، وهكذا كل القواعد التي يذكرها الصرفيون والنحاة وكذلك البيانيون هي موضوعة وضعا نوعيا. والمجاز وضعه وضع نوعي، بمعنى أنه يشترط أن يكون الأصل منقولا، وأما أنه لابد أن تنطق العرب بكل مجاز، الجواب لا، لا يشترط. والوضع الشخصي تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه، تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه. وقوله بنفسه احتراز من تعيين اللفظ للدلالة على معنى بقرينة، وهو المجاز، وهو المجاز. بنفسه يعني لا بقرينة، فإن كان بقرينة فهو المجاز، فإن ذلك التعيين لا يسمى وضعا، لا يسمى وضعا. ودخل المشترك في الحد، مشترك فيه كلام طويل يأتينا في المطولات إن شاء الله تعالى. ودخل المشترك في الحد، في الحد هنا، لأن عدم دلالته على أحد معنييه بلا قرينة لعارض، وهو الاشتراك، وهو الاشتراك، وهذا لا ينافي تعيينه للدلالة عليه بنفسه. ولذلك المرجح عند الأصوليين وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن استعمال المشترك في معنييه أو معانيه إن لم يكن تضاد حقيقة. فإذا ينبني على هذا حكم شرعي، إذا علق الحكم الشرعي على لفظ مشترك حمل على جميع معانيه، هذا هو الصحيح، أنه يحمل على جميع معانيه، فكل معنى يدخل تحت اللفظ المشترك حينئذ نقول هذا يشمله الحكم، كما أن العام يصدق على كل أفراده، ولذلك هو من صيغ العموم في هذا الموضع، بمعنى أن له أفرادا وكل فرض يصدق عليه الحكم، هذا بشرط أن لا يكون ثم تنافي، لأنه لا يمكن الجمع بين النقيضين، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قرون، قل هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن القرء هنا يحمل على أو يراد به الطهر والحيض، ويستحيل عقلا هنا أن يكون الحكم مرتبا على النوعين، حينئذ لابد من قرينة خارجة. فلو لم يكن ثم تناف حينئذ يحمل اللفظ على معنيه. ومن هنا قال الجمهور أن المسجد الحرام يعم جميع مساجد الحرام، بمعنى أنه لا يختص ببناء الكعبة، المسجد الذي يكون خلف الكعبة. لماذا؟ لأن الحكم علق على المسجد الحرام، ووجدنا أنه باللغة وبالعرف أنه يطلق ويراد به بناء الكعبة، يعني الذي هو حول الكعبة، واستعمل في الشرع مرادا به الحرم كله، حينئذ يحمل على هذا وذاك إلا بقرينة إلا بقرينة. أما حديث جابر عند مسلم إلا مسجد الكعبة يقول يعني كأنه قال إلا مسجد مكة، لأن الكعبة اسم من أسماء مكة، جعل الله الكعبة قياما للناس هديا بالغ الكعبة يعني بالغا الحرم، فيطلق على الحرم. على كل ليس هذا المراد. إذن فيما وضع له يعني في المعنى الذي وضع له فيه يعني في ذلك المعنى، بعرف ذي الخطاب، بعرف با هنا بمعنى في يعني في عرف، وقوله فيما هذا متعلق به متعلق بماذا؟ لا فيما الواضع قد يكون لغويا وقد يكون شرعيا وقد يكون عرفيا، لأن نريد أن ندخل الأنواع الثلاثة في هذا الحد. حينئذ فيما وضع في عرف المخاطب كسر الطاء، إذا تعلق بماذا؟ انظر إلى المعنى، إذا نظرت المتعلقات الجار والمجرور هذه فيها إشكالات كبيرة جدا، قد تجد خمس كلمات الجار والمجرور يصح أن يتعلق بأي واحد من جهة اللغة. يعني القاعدة إذا جرينا كما يعبر ابن القيم ظاهرية النحاة نقول يجوز أن يتعلق بكذا ويجوز أن يتعلق بكذا إلى آخره، لكن من حيث المعنى قد يختلف المعنى، قد يكون المعنى الذي أراد أن يتكلم به المتكلم إنما يكون بما إذا تعلق بالأخير مثلا أو بالأول، حينئذ نعلقه به. وهنا عندنا الواضع يختلف، إما أن يكون الشرع إما أن يكون اللغة وإما أن يكون العرف، وأردنا أن نقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام كلاهما شرعي أو عرفي، حينئذ لابد أن نجعل قوله بعرفي يعني فيما وضع له في عرف المخاطب، وعرف المخاطب إذا كان المخاطب الشرع فحينئذ الحقيقة شرعية وهكذا. إذن بعرف متعلق بقوله وضع، والعرف هو ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم، ولكن المراد به هنا الاصطلاح، الاصطلاح إن كان لا يطلق على الاصطلاح لكن من باب التوسع، والاصطلاح افتعال اصطلحا وهو في اللغة الاتفاق، والاصطلاح هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه، كتخصيص لفظ الفاعل عند النحاة بالاسم المرفوع المذكور بعد فعله إلى آخره، وإلا فهو في اللغة ماذا؟ فاعل، كل من أحدث الفعل، كل من أحدث الفعل يعني الحدث يسمى فاعلا، لكن في عرف النحاة خصصوه، حينئذ اتفاق طائفة كالنحاة مثلا على أمر معهود بينهم متى ما أطلق انصرف إليه، فإذا قالوا الفاعل انصرف إلى زيد من قولك قام زيد، مع كونه في اللغة يدخل فيه زيد قائم، زيد قائم، لأن زيد قائم زيد هنا هو الذي أحدث القيام فهو فاعل في اللغة، لكنه في الاصطلاح لا يسمى فاعل. إذن بعرفي يعني في عرفي يعني في الصلاح، في الصلاح ذي الخطاب، ذي بمعنى صاحب، لماذا جره أو نصبه أو رفعه؟ فيها قوال مجرور أو مرفوع هنا، لماذا؟ صفة مضاف، نعم بعرفي هذا مضاف، عرف مضاف وذي مضاف إليه، ذي مجرور بماذا؟ بالياء، أين الياء؟ أي نعم أحسنت، الياء المحذوف للتخلص من التقاء الساكن، ذل ها. ليس عندنا ذي الخطاب وإنما ذل الخطاب، ذل، إذن ذال مكسورة مباشرة في النطق، هي كلمة واحدة ذي فقط، لكن في الكتابة تكتب الياء، تكتب الياء. إذن ذي الخطاب يعني صاحب الخطاب، خطاب فعال، والخطاب هو توجيه الكلام للغير، هذا الأصل توجيه الكلام للغير. بعرف ذي الخطاب، أي في عرف المخاطب، في عرف المخاطب، لأن ذا التي هي بمعنى صاحب في تأويل المشتق مع ما أضيفت إليه، حينئذ كأنهم قال بعرف، يعني في عرف المخاطب، وهذا من باب إدخال الأنواع الثلاثة في حد الحقيقة. إذن بعرف ذي الخطاب هذا متعلق به بوضع لا بمستعمل، لا بمستعمل على الحكاية، يجوز فيه الوجه، أي في الصلاح المخاطب بكسر الطاء، أي في الصلاح يقع به مخاطبة المتكلم لغيره بالكلام المشتمل على تلك الكلمة، وخرج به المجاز المستعمل فيما وضع له في الصلاح الآخر غير ما وقع به التخاطب، كالصلاة مثلا إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء، يعني الصلاة في الشرع، حينئذ نقول الصلاة في الشرع المراد بها العبادة المخصوصة، إذا استعملها الشارع في الدعاء نقول هذا مجاز شرعي، مع كونه في الأصل وافق الوضع الأصلي لكنه في اصطلاحه هو يعتبر مجازا، إذن خرج بهذا القيد أو لا؟ خرج. لماذا؟ لأن الشرط هنا أو القيد أن يستعمل اللفظ فيما اصطلح عليه هو، فإن استعمله في غير ما اصطلح عليه هو ولو كان موافقا للأصل اللغوي صار مجازا في حقه هو. فالصلاة في العبادة المخصوصة نقول هذا حقيقة شرعية، في الدعاء إذا استعملها الشارع في الدعاء نقول هي مجاز شرعي، مجاز شرعي. إذن فيما وضع له بعرف ذي الخطاب يعني في عرف المخاطب، فإن استعمل اللفظ في غير عرفه نقول هذا مجاز، فخرج بهذا القيد، لأن الحديث هنا الكلام في ماذا؟ في الحقيقة لا في المجاز. إذن خرج به المجاز المستعمل فيما وضع له في الصلاح آخر غير ما وقع به التخاطب، كالصلاة إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء فإنها تكون مجازا لاستعمالها في غير ما وضع له في الشرع، في غير ما وضع له في الشرع. وهنا الحقيقة ليس المراد بها الحقيقة اللغوية، يعني الواضع أن يكون لغويا، لا، أعم من ذلك، أعم من ذلك، فإنها تكون مجازا لاستعمالها في غير ما وضع له في الشرع، وإن كانت مستعملة فيما وضعت له في اللغة. إذن الوضع اللغوي الأصل الذي نزل القرآن باللسان العربي استعملها فيه في الدعاء، لكنه نقلها الشارع وزاد عليها قيود إلى آخره، حينئذ صارت له حقيقة شرعية. متى ما أطلقها الشارع أراد بها العبادة المخصوصة، إن أطلقها الشارع على الدعاء وافقت ما كانت عليه الأصل لكنه لا يسمى حقيقة. لماذا؟ لأنها خالفت الصلاح الشارع ويسمى مجازا، لأنه استعمل اللفظ في غير ما وضع له هو المعنى الذي أراده وهو العبادة المخصوصة. إذن خرج أحد قسمي المجاز وهو ما استعمل فيما لم يكن موضوعا له في الصلاح به التخاطب ولا في غيره، كلفظة الأسد في الرجل الشجاع. وقوله في الصلاح به التخاطب احتراز عن القسم الآخر من المجاز، وهو ما استعمل فيما وضع له لا في الاصطلاح لا في الصلاح به التخاطب، كلفظ الصلاة يستعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازا على المعنى السابق. وكذلك إذا استعملها اللغوي وهي عنده في الدعاء، إذا استعملها في الهيئة المخصوصة، إذا تكلم اللغوي ولم يكن يتكلم عن الشرع فأطلق الصلاة وأراد بها الهيئة المخصوصة العبادة المخصوصة صارت مجازا عنده، مجازا عنده. لماذا؟ لأنه استعمل اللفظ وهو الصلاة في غير ما وضع له في لسانه في الصلاح هو وهو الدعاء، استعملها مرادا به أو مرادا بها الهيئة المخصوصة، نقول هذا مجاز، هذا مجاز، فإن حينئذ ليست حقيقة لأن هذا ليس عرف اللغة. واضح هذا؟ إذن الحقيقة مستعمل فيما وضع له بعرف ذي الخطاب، يعني اللفظ المستعمل فيما وضع له في الصلاح المخاطب، في الصلاح المخاطب. فاتبع هذا تكملة، فأعاطفة تبع أمر من من الاتباع، يعني لا تخالف البيانيين في حد الحقيقة، لأنه أرادوا الحقيقة الأعم من الحقيقة اللغوية، فأدخلوا الشرعية والعرفية، وهذا له مدخل عند الأصوليين، لأن بني عليه حكم شرعي، واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي، ولم يجب بحث على المجاز في الذي انتقل. حينئذ نقول إذا تعارضت هذه يأتي هنا بحث الأصولي، مع كون الأصل هو البحث بحث بياني. ثم المجاز قد يجيء مفردا، نعم، ثم المجاز قد يجيء بالهمز، ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا فالمبتدا. يجيء الأولى بالهمز ويجيء الثانية بدون همز، وهو لغة. جاء جاء زيد، كما تقول جاء زيد، جاء يجيء جاء يجيء، كلاهما ثابت في لسان العرب. وإذا جاء ما يقتضي ضرورة أن يكون بدون همز يحمل على أنه لغة ولا يحمل على الضرورة. ثم المجاز قسمان، مفرد ومركب. ثم هذا للترتيب الذكري، بعد أن عرفنا الحقيقة أراد أن يعرف المجاز، لكن المجاز على نوعين، مفرد ومركب، ولا يمكن جمعهما في حد واحد، فقسم أولا ثم عرف المجاز الذي هو المفرد، وقسمه إلى مرسل واستعارة. إذا لماذا قسم أولا ثم عرف؟ لكونه لا يمكن أن يجمع تعريفين أو الحقيقتين المفرد والمركب في تعريف واحد، لأنهما متباينان، فكيف يجمع بينهما؟ إذا لابد أن نقسم أولا ثم بعد ذلك نعرف، كما نقول الكلمة اسم وفعل وحرف، ثم الاسم كلمة دلت إلى آخره. إذا قسمنا أولا ثم بعد ذلك عرفنا. ثم المجاز الذي هو مقابل للحقيقة، قد يجيء قد للتحقيق، يجيء قلنا المجيء هنا ليس المراد به المجيء الحسي، وإنما المراد به شيء معنوي، يعني يثبت مجيء جاء كذا وجاء إلى آخره، جاء ثالثا تصريف، كيف يجيء؟ المجيء هو الحس الأصل فيه، حينئذ نقول المراد به الثبوت والورود. يجيء هو أي المجاز حال كونه مفردا، حال كونه مفردا، من الإفراد المقابل للمركب، من الإفراد المقابل للمركب. وقد يجي، وقد للتحقيق، يجي يعني المجاز حال كونه مركبا، حال كونه، إذا مفردا ومركبا منصوبان على الحال، لأن يجي هذا لا يتعدى، كذلك لا يتعدى المفعول به، وإذا قيل بأنه لا يتعدى إلى مفعول به لكونه لازما لا يلزم منه ألا ينصب منصوبات، لأن المراد عدم، لأن المراد من الفعل اللازم أنه لا يتعدى إلى مفعول به فقط، وليس المراد أنه لا ينصب كما يظنه البعض، لا، جاء زيد راكبا، راكبا هذا حال، وجاء بالإجماع أنه لازم، إذن لا يتعدى إلى مفعول به. طيب راكبا كيف نصب؟ قل لا يلزم، لا يلزم من عدم نصبه للمفعول به ألا ينصب حالا، بل هو لازم وقد تعدى ونصب حالا لا مفعولا به، وهكذا. وقد يجي مركبا يعني حال كونه مركبا. إذن المجاز قسمان، مفرد ومركب. فالمبتدا كلمة غبرت الموضوع مع قرينة لعلقة نلت الورع، كاخلع نعال الكون كي تراه وغض طرف القلب عن سواه، رحمه الله. فالمبتدا، فهذه فاء الفصيحة، فالفصيحة المبتدا يعني المبتدأ به في التقسيم، يعني الأول السابق المفتتح به التقسيم. فالمبتدا الذي هو المفرد أراد أن يحده، فالمبتدا أي الذي ابتدأ به وهو المفرد، كلمة، كلمة هذا خبر المبتدا، مبتدا مبتدا وكلمة هذا خبره، وهنا قال كلمة ولم يقل لفظ، ووافق الأصل الذي هو الإيضاح والتلخيص. حينئذ نقول كلمة أراد بها الكلمة التي اسم أو فعل أو حرف، كلمة عبر بالكلمة دون اللفظ لأنه أراد المفرد للمركب، عبر بالكلمة دون اللفظ لأنه أراد المفرد لا المركب. كلمة غابرت الموضوع، غابرت أي جاوزت. إذا فهمت الحقيقة حقيقة على وجه الذي أريد حينئذ تفهم المجاز، لأنه بعكسه، لأنه بعكسه. إذن غابرت يعني جاوزت، وعرفنا أن المجاز هو الكلمة الجائزة أو المجوز بها، جائزة يعني المتعدية أو تعدي بها، هذا أو ذاك. غابرت الموضوع أي جاوزته، فغابرت أي جاوزت. والموضوع هنا من باب الحذف والإيصال كما قال المحشي، أي جاوزت المعنى الموضوع له بأن استعملت في غيره. غابرت الموضوع، جاوزت الموضوع يعني استعملت في غيره، استعملت في غيره، وهذا معنى التجاوز، هذا معنى التجاوز. أي جاوزت المعنى الموضوع له اللفظ أو الكلمة بأن استعملت في غيره، استعملت في غيره. وترك الناظم هنا المحشي عقب على النظم، وترك الناظم قيد في الصلاح التخاطب كما قاله في ماذا؟ في الحقيقة، وهو مراد، لأنه قسم الحقيقة والمجاز قال كلاهما شرعي أو عرفي أو لغوي. إذن أراد من المجاز ما أراد من الحقيقة، فلما نص في الحقيقة بعرف ذي الخطاب عرفنا أنه أراد الأنواع الثلاثة، كذلك ينقسم المجاز إلى أنواع ثلاثة، لكنه لم يذكر بعرف ذي الخطاب تركه، هذا إيراد يرد عليه. وترك الناظم قيد في الصلاح التخاطم، قال في الشرح يعني الأفضل نفسه، قال في شرحه على النظم: ولم أذكره اكتفاء بما تقدم في تعريف الحقيقة وبما سنذكر من التقسيم إلى شرعي أو عرفي أو لغوي مع ضيق النظم، يعني لسببين أو ثلاثة أسباب. أولا لأنه ذكر في حد الحقيقة، أسقط قيدا من حد المجاز لأنه ذكره في حد الحقيقة، وهذا غريب. ثانيا أنه أشار إليه، كلاهما شرعي أو عرفي أو لغوي، كلاهما إذا قسم المجاز إذن أراده، وهذا كذلك غريب. لماذا؟ لأنه هذا شيء خارج دال على ما كان داخلا في المهية، لأن الحد يتعلق بالمهية، هذا الأصل فيه، حد والمحدود كلاهما متلازمان. أو لضيق النظم، وهذا الأولى أن يعبر أنه لضيق النظم، لكن هل يكون مسوغا له للترك أو لا؟ هنا انتقدا. إذن ولم أذكره اكتفاء بما تقدم في تعريف الحقيقة وبما سنذكر من التقسيم إلى شرعي أو عرفي أو لغوي مع ضيق النظم، قال في الحاشية: كل من الأولين ليس مسوغا للترك. الأولين ما هما؟ كونه ذكره في الحقيقة، والثاني كونه قسم النوعين، ليس مسوغا للترك، إذ التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا في ذاته، وهذا سديد، هذا اعتراض سديد. وضيق النظم لا يسوغ به الإخلال بالمقصود، لأنه يمكن أن يأتي بالحد في بيتين مثلا كما يفعل البعض، حينئذ نقول لابد من إتيان الحد بكامله، ولا يسقط منه قيد، وخاصة إذا بنى عليه خلاف في إثبات المجاز في الشرعية والعرفية، حينئذ نقول يورد على الناظم ترك هذا القيد. فلا بد من قيد في الصلاح به التخاطم في حد المجاز ليدخل فيه نحو لفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب بحرف الشرع، ليدخل ماذا فيه نحو الصلاة إذا استعمله المخاطب بحرف الشرع في الدعاء مجازا. كذلك لأنه إذا أسقطنا هذا القيد اختص بالحقيقة اللغوية، بالحقيقة اللغوية، ونحن عندنا مجاز شرعي وعندنا مجاز عرفي، فلابد من إدخاله في الحد، حينئذ إذا زدنا هذا القيد في الصلاح المخاطب دخل معنا المجاز الشرعي والمجاز اللغوي، فإنه وإن كان مستعملا فيما وضع له في الجملة فليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي به وقع التخاطب. كلمة غبرت الموضوع مع قرينة لعلقة، مع قرينة مضاف مضاف إليه، وهو متعلق بقوله غبرت يعني جاوزت مع قرينة لعلقة، كذلك جار ومجرور متعلق بقوله غبرت لعلقة يعني علاقة، مع قرينة أي صارفة لإرادة المعنى الموضوع له، لابد من القرينة، وهذا شرط في المجاز، وهذا محل وفاق عند البيانيين في علم المعاني. هنا البيان في علم البيان عند البلاغيين العلاقة، نعم القرينة شرط في صحة المجاز، لو لم يكن قرينة صارفة لإرادة المعنى الموضوع له أي مانعة من إرادته ما صح المجاز، بخلاف الأصوليين فعندهم خلاف هل يشترط في المجاز قرينة أو لا. ولذلك يؤكد هذا المعنى أن المجاز عند الأصوليين يخالف المجاز عند البيانيين، أنهم يختلفون هل يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا أو لا، مسألة أصولية. عند البيانيين قطعا لا يجوز، لماذا؟ كيف يراد به؟ نحن نشترط القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي، فيستحيل حينئذ أن يجمع بينهما في لفظ واحد، واضح هذا؟ إذن القرينة شرط عند البيانين باتفاق، لا يمكن أن يكون مجاز إلا بقرينة لفظية أو حالية، فائدتها أنها تمنع إرادة المعنى الأصلي حقيقي، فهي مانعة من إرادته، وعند الأصوليين لا يشترطون، ولذلك يختلفون هل يجوز حمل افعل مثلا، هي حقيقة في الوجوب لكن مجاز في الندب، هل يجوز حمله على الوجوب والندب معا في وقت واحد؟ فيه خلاف، ونقلوا عن الإمام أحمد الجواز، لأنه حمل قوله تعالى وافعلوا الخير، ها الخير منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، حينئذ نقول افعلوا استعمل في معنييه المجازي والحقيقي، وليس عندنا قرينة، ليس عندنا قرينة، إذ لو كانت قرينة مانعة من المعنى الأصلي لما جاز ادعاء المجاز، لما جاز دعا. إذن ثم فرق بين النوعين، إذن مع قرينة أي صارفة لإرادة معنى الموضوع له أي مانعة من إرادته، وهي أي القرينة ما يفصح عن المراد لا بطريق الوضع، ما يفصح عن المراد لا بطريق الوضع، وقيده في الأصل، قيد المجاز هنا القرينة بقوله على وجه يصح، على وجه يصح بأن يوافق المجازات المنقولة عن العرب بالنوع، بمعنى أنه ليس كل ما ادعي فيه القرينة صح، بل لابد أن يكون النوع موضوعا، لأن المجاز نوع من أنواع الكلام، والكلام كله موضوع لكن وضعه نوعي، إذن المركبات الحقيقية موضوعة وضعا نوعيا، والمركبات المجازية موضوعة وضعا نوعيا، حينئذ لابد من الوضع، لابد، والمجاز بنوعيه المفرد والمركب لابد أن يكون موضوعا وضعا نوعيا. إذن على وجه يصح بأن يوافق المجازات المنقولة عن العرب بالنوع، وذلك عند علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي تكون ملاحظة ومعتبرة عند استعمال اللفظ بغير موضع له، إذن يكون ذلك المستعمل قد نفي بنصب القرينة المذكورة إرادة المعنى الموضوع له هذا اللفظ، بمعنى أنه لم يستعمل في المعنى الذي وضع له ابتداء، ولعبر بعضهم بابتداء بناء على أن اللفظ أول ما وضع لمعنى ما، ثم قد يتجاوز به في الدلالة على معنى آخر، لكن لابد أن يكون ثم علاقة وقرينة، فخرجت الكناية لأنها مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز إرادته، ها كناية، سيأتي المبحث الثالث، استعمل اللفظ في غير ما وضع له لكن مع جواز إرادة المعنى الأصلي، لماذا؟ لأن لا يشترط فيها قرينة، لا يشترط فيها قرينة، فرق بين المجاز والكناية، من كانت الكناية مبنية على المجاز، لأنها مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز إرادته، يعني المعنى الذي وضع له لسان العرب، من نعم مع جواز إرادته حيث لا قرينة تصرف عن ذلك، قال ثم قال في النظم لعلقة، يعني لعلاقة، لعلاقة تكون بين المعنى الحقيقي والمجازي. والعلاقة علاقة، قيل بالكسر، كسر العين المهملة كما صححه قطب في شرح المفتاح، وضبطها العصام في شرح الاستعارة، شرح الاستعارة هذه رسالة طيبة مطبوعة، في شرح الاستعارة بالفتح، وهذا هو الأفصح. العلاقة في المعاني، والعلاقة في المحسوسات، في المحسوسات. وقال العصامي أو العصام: وأما بالكسر ففي الأمور الحسية، ففي الأمور الحسية، وهي أي العلاقة ما يتمكن بها من التجاوز عن المكان الأصلي إلى غيره من المناسبة الواقعة بين المنقول عنه والمنقول إليه، يعني لابد من مناسبة بين المعنيين، ليس كل لفظ ينقل عن المعنى الأصلي إلى معنى ثاني هكذا دون علاقة بينهما، دون علاقة بينهما. فالصلاة لما أخذ عن معنى الدعاء اللغوي وسميت به العبادة المخصوصة لاشتمالها على الدعاء، إذن ثم مناسبة بينهما. لما اشتملت العبادة المخصوصة ذات الهيئة المخصوصة على الدعاء، حينئذ ناسب أن ينقل اللفظ الدال على الدعاء إلى هذا اللفظ، إذن ثم مناسبة. هذه العلاقة بينهما. وسميت علاقة لأن بها يتعلق ويرتبط المعنى الثاني بالأول، فينتقل الذهن منه إلى الثاني. وإنما اشترطت ليتحقق الاستعمال على وجه يصح، فخرج الغلط، كذلك خرج الغلط من التعريف كقولك خذ هذا قوسا مشيرا إلى الكتاب، لأنه ليس ثم علاقة بينهما، لأن هذا الاستعمال ليس على وجه يصح لعدم العلاقة بين القوس والكتاب. ثم اعلم أن المعتبر في العلاقة نوعها دون شخصها، علاقة المراد به النوع دون الشخص، الشخص بمعنى أن يكون الآحاد منقولا عن عرب، بمعنى أنك لن تستعمل المجاز إلا ما استعملت العرب فيه المجاز، وما عداه فلا. هذا إذا أريد به الأشخاص، يعني مسند المسند إليه نفس التراكيم، ولكن ليس مراد ذلك، إنما المراد به النوع. فالعلاقة هنا المراد بها النوع. المعتبر في العلاقة نوعها دون شخصها، ومعناه أنه يجب أن ينقل عن العربي إذن في الصور الكلية، صور الكلية كاستعمال السبب في المسبب. يكفي مثال واحد أن العرب أطلقت السبب وأرادت به المسبب، أو أطلقت المسبب وأرادت به السبب، حينئذ تستعمل أنت ما شئت من الأفراد. أما النوع الصورة الكلية والقاعدة العامة فلابد من إذن من العرب، إذا لم ينقل لا يصح، إذا لم ينقل لا يصح. كاستعمال السبب في المسبب دون الجزئية، كاستعمال هذا السبب في هذا السبب، هذا الجزئية. فالمراد به الكلية، القواعد الكلية العامة دون الجزئية التي هي الآحاد. فإطلاق السبب على المسبب كنوع منقول، لكن استعمال هذا السبب بعينه في هذا المسبب بعينه لا يشترط أن يكون منقولا عن العرب. مثلا يجب أن يثبت أن العرب يطلقون اسم السبب على المسبب، ولا يجب أن يسمع إطلاق الغيث على النبات مثلا، إذا لم تستعمله العرب نستعمله نحن، لأن الأصل وارد وهو إطلاق السبب على المسبب، وأما الغيث إطلاقه على النبات لم يسمع كمثال، فإذا لم يسمع لا ينفي إطلاقه لوجود النوع. وهذا معنى قولهم المجاز موضوع بالوضع النوعي للوضع الشخصي، للوضع الشخصي. إذن خرج المهمل والغلط والكناية من هذا الحد. كلمة غابرة موضوعة مع قرينة لعلقة نلت الورع. فالمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في الصلاح به التخاطم على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته، وهذا تعريف المجاز المفرد، ويقابله المركب. ولما كانت حقيقة كل منهما تخالف الأخرى لم يمكن جمعهما في تعريف واحد، فلذلك أفرد كل منهما بتعريف، فقدم المفرد لبساطته. نلت الورع، هذه جملة تكمل لي للبيت. قال نال الشيء نيلا أدركه وبلغه، وورع يرع ورعا تحرج وتوقع المحارم، ثم استحيل للتأثم من الحلال المباح فهو ورع، فهو ورع. عرفه في الشرح عندكم: ترك ما لا شبهة فيه خوفا من الوقوع في الشبهة، وهو ملاك الدين كله. ثم مثل الناظم قوله مثل صوفي: كاخلع نعان الكون كي تراه. خلع، خلع الشيء خلعا نزعه، هذا أمر، خلع الشيء خلعا نزعه. ونعال الكون مراد بالكون الوجود المطلق العام، ونعال هذا مفعول به، ونعال مضاف، والكون مضاف إليه. إذن المراد بالكون هنا الموجودات، وجود المطلق العام. وقد استعير لفظ النعال للمحقرات، محقرات يعني موجود أو الوجود فيه شيء حقير، وهذا الحقير يشبه النعال. اخلع انزع، ها، نعال الكون يعني محقرات الموجودات. فترتقي حينئذ: كي تراه، لأجلي تراه، كي هذا حرف تعليل، أي لأجلي أن تراه، لأجلي أن تراه. الضمير هنا يعود إلى الله عز وجل. على كل هذا على طريقة الصوفية. والنعل الحذاء يجمع على النعال، هنا نعال جمع ليس بمفرد، وأنعل، وقيل بإبدال الكون بالعين، هكذا وقف المحشي على نسخة: كاخلع نعال العين كي تراه. نعال العين لأن العين فيها شهوات، اخلع نعال العين يعني شهوات العين، فإذا خلعتها حينئذ تراه، أي اخلع نعال العين كي تراه. والمراد بنعالها شهواتها، والجامع في الأول كون يعني مطلق الحقارة، مطلق الحقارة. وفي الثاني المنع، فالتجوز على كل في النعال. نعال هنا استعمل في غير ما وضع له، لأن النعل معروف الحذاء، فاستعمل إما في المحقرات وإما في الشهوات، هذا أو ذاك، إذا استعمل اللفظ في غير ما وضع لهم. وغض طرف القلب عن سواه، عن سوى الله عز وجل، غض هذا أمر، والطرف هو العين، هنا أضيف إلى القلب، وهذا مثال للمركب لأنه استعارة، لأنه استعارة. وغض طرف القلب عن سواه، هذا فيه استعارة مكنية، شبه القلب بإنسان بصير بجامع توصل كل منهما إلى المراد بالكشف عنه. والطرف تخيل، والغض ترشيح، ترشيح كذلك. ففي البيت مثال لنوعين من المجاز، يعني الشطر الأول للمجاز المفرد، والشطر الثاني للمجاز المركب. ثم قال رحمه الله تعالى: كلاهما شرعي أو عرفي نحو ارتقى للحضرة الصوفية، أو لغوي، هذا النوع الثالث، يعني بعد أن بين الحقيقة والمجاز قسم النوعين إلى ثلاثة أقسام، فقال كلاهما أي كل من الحقيقة والمجاز. شرعي أي منسوب إلى شرع، لكونه هو الواضع لتلك الكلمة، هو الواضع لتلك الكلمة، فصارت حقيقة تنسب إليه، أو لكونه هو المستعمل لذلك اللفظ في غير ما وضع له في الصلاح، فصار مجازا ينسب له، فيقال حقيقة شرعية ومجاز شرعي. واضح هذا؟ إذن حقيقة شرعية، لماذا قيل لغوي شرعي؟ هذا يعم النوعين الحقيقة والمجاز. لماذا؟ إما لكونه واضعا، وإما لكونه مستعملا لللفظ في غير ما وضعه هو، فالأول الحقيقة شرعية والثاني المجاز شرعي. واضح؟ في إشكال. شرعي لماذا قيل شرعي؟ باعتبار الواضع، فإن كان الواضع وضع اللفظ واستعمله فيما وضع له فهو الحقيقة الشرعية، إن استعمله في غير ما وضعه له هو نفس الواضع صار مجازا شرعيا. أو عرفي، أو للتنويع، أو بمعنى الواو، وعرفي منسوب إلى العرف كالسابق، لكون أهله هم الواضعون لللفظ باعتبار الواضع، أو لكونهم هم المستعملون لللفظ في غير ما وضع لهم في صلاحهم، وهو قسمان كما سيأتي. فيقال حقيقة عرفية ومجاز عرفي، نحو ارتقى الحضرة الصوفي أو لغوي، هذا معطوف على قوله شرعي، شرعي أو عرفي أو لغوي أو النوع الثالث. واللغوي نسبة للغة لكون أهله هم الواضعون لللفظ كالسابق، أو لكونهم هم المستعملون لللفظ فيما وضعوا اللفظ له يعني في الصلاح، فيقال حقيقة لغوية وحقيقة ومجاز لغوي، كما يقال حقيقة عرفية فيما سبق ومجاز عرفي. وهذه النسبة في الحقيقة بالقياس إلى الواضع يعني التقسيم إلى ثلاثة أقسام، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية بالنسبة للواضع، بالنسبة للواضع. فإن كان واضعها واضع اللغة فلغوية، وإن كان الشارع فشرعية، وإلا فعرفية. والعرفية إن تعين صاحبها نسبت إليه كقول النحوي وصرفي، وتعين الناقل متعين حينئذ نسبت إليه وصار عرفا خاصا، فإن لم يتعين صار عرفا عاما وإلا فأطلقت. إذن هي تكون مطلقة. إذن العرف نوعان، عام إن لم يتعين ناقله عن المعنى اللغوي، أو خاص إن تعين ناقله كالنحوي والصرفي وغيرهما. هذا بالنسبة للتقسيم للغة باعتبار الواضع. وأما المجاز فالتقسيم باعتبار ماذا؟ باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال فيه. باعتبار ماذا؟ باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال فيه في غير ما وضعت له. فإن كان هو الاصطلاح اللغوي يعني في اصطلاح اللغة فالمجاز لغوي، وإن كان استعمل في غير ما وضع له في الاصطلاح الشرعي فهو مجاز شرعي، وإن كان مستعملا في غير ما وضع له في العرف فهو مجاز عرفي، وهكذا. مثال الحقيقة اللغوية لفظ أسد إذا استعمله المخاطب في الحيوان المفترس، فنقول أسد هذا وضعه الواضع اللغوي في معنى، وهذا المعنى هو الحيوان المفترس، حيوان مخصوص سبع. حينئذ إذا أطلق لفظ الأسد وأراد به هذا المعنى سميناه ماذا؟ حقيقة لغوية. والحقيقة الشرعية لفظ صلاة وضعه الشارع للعبادة المخصوصة، فإذا أطلق لفظ الصلاة انصرفت إلى الهيئة المخصوصة. والحقيقة الشرعية لفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في العبادة المخصوصة. والحقيقة العرفية الخاصة لفظ فعل، فعل المراد به ماذا؟ كلمة دلت على معنى في نفسها، إذا قلت الحدث حينئذ نقول هذا معنى لغوي، معنى لغوي. نحن نريد أن نعرف الحقيقة العرفية الخاصة، حينئذ يطلق الفعل ويراد به الكلمة المستعملة، ما هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، نقول هذا عرف خاص، لأن الفعل في اللغة هو الحدث، هو الحدث، فيدخل فيه ضارب ويضرب وإلى آخره، فيشمل الحدث الذي يدل عليه بالاسم والحدث الذي يدل عليه بالفعل الخاص، ولكن مراد النحاة هنا الفعل الخاص. لفظ فعل إذا استعمله المخاطب بعرف النحو في الكلمة المخصوصة، ضرب يضرب اضرب. والعرف العام أو العرفية العامة لفظ دابة إذا استعمله المخاطب بالعرف العام في ذوات الأربعة، لفظ دابة في لسان العرب وضع لكل ما يدب على الأرض سواء كان يمشي على أربعة أو على رجلين أو على بطنه، حينئذ نقول الثعبان دابة والإنسان دابة والحمار دابة. لماذا؟ لأن كل ما يدب على وجه الأرض سواء كان ذوات أربع أو اثنين أو على بطنه فهو دابة، هذا بالسنة. لكن في العرف العام أطلق لفظ الدابة على ذوات الأربع. ومثال المجاز اللغوي لفظ أسد إذا استعمله المخاطب بعرف اللغة في الرجل الشجاع، إذا استعمله من اللغوي في الرجل الشجاع سمينا أسد مجازا لكنه مجاز لغوي. ومثال المجاز الشرعي لفظ صلاة إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء، كتاب السنة إذا جاء لفظ صلاة في الدعاء نقول هذا مجاز شرعي بخلاف الصلاة العبادة المخصوصة. والعرف الخاص لفظ فعل إذا استعمله المخاطب بعرف النحو مثلا في الحدث، إذا أطلقه النحو وراد به الحدث نقول هذا مجاز عرفي خاص. والعرف العام والعرف العام المجاز العرف العام لفظ دابة، إذا استعمله المخاطب بالعرف العام في الإنسان، لأنه في الأصل في العرف العام أنه في ذوات الأربع، إذا استعمله في الإنسان مثلا أو لما لا يمشي على رجلين قل هذا عرف، هذا مجاز عرفي. ومثال الناظم هنا نحو ارتقى للحضرة الصوفي على طريقة رحمه الله تعالى، هذا مثال ماذا؟ ها ارتقى وحضرة، هذا ألفاظ عند من؟ عند الصوفية، إذن عرف خاص، أراد بالمثال هنا العرف العرف الخاص. ومثال الناظم نحو ارتقى للحضرة الصوفي للحقيقة العرفية الخاصة، فإن الارتقاء حقيقة في المحسوسات يعني في المدارج أي في طلوعها، كما قال المحشي مجاز في الترقي في مقامات السلوك فصار حقيقة عرفية فيه، وكالحضرة فإن الصوفية نقلوها من المحسوسات إلى دائرة الكمال، هذا اصطلاح خاص، محسوسات أي جنسها وهو موضع حضور الشخص إلى دائرة الكمال، وهي الحالة التي إذا وصل إليها الشخص سمي عارفا، سمي عارفا. والصوفي مأخوذ من صفاء من الرعونات البشرية أي الأوصاف الذميمة حتى وصل بذلك إلى خالق البرية. على كل هذا كلام فاسد، صلحات محدثة بدعية لا أصل لها، نحو ارتقى لحضرة الصوفي أو لغوي، هذا تابع لما مضى. ثم قسم المجاز المفرد إلى نوعين مرسل والسعارة، ثم بين الأول وعقد فصلا للثاني، ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.